باب صفات الحروف. صفاتها جهر وارخ مستافل منفاتيح مصماتات والضد قل مهموسها فحثاه شخص ساكت شديدها لفظ آجد قاط باكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حاصر وصاد ضاد طاء ظاء مطباقة وفر من لب الحروف المذلاقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالات قطب جاد واللين واو وياء سكينا وانفتحا قبلاهما وال حراف صحيحا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد لاستطل.